لكل واحد بيكون ما تسيبوه خليه يرى بقى يا جدعان اقعدوا يا شيخ صلاح سيبوه بس سيبوه بقى سيبوه الله كمان النهار. نعم نعم نهار كتير. نعم اللي جاي احلى اللي جاي احلى صلى الله عليه وسلم. يجيب له الأمن العسكري. لك أمن الدولة إن كان يجيب له الأمن العسكري. يا حبيبي يا أبو محمد مالك يا شيخ. نبى القرآن. يا سلام يا سلام يا سلام يا حق شعبان. عايز جواب مفهوم. نعم ربنا على جواب مفهوم المدني. نعم. صلى الله عليه وسلم. عليك يا ابو محمد. نعم نعم ايوه عشان تقول كده. ايوه قول يا شيخ شعبان. طول عمره تلميذ شاطر والله. طول عمره تلميذ شاطر والله. شاب عزيز بقى يضربه لما طول عمره تلميذ شاطر. هو بيقول نعم يا سيدي. نعم يا ابو محمد. يا شيخ شعبان. يا عم الشيخ شعبان. اسمع الراجل يا شيخ شعبان. يا عم الشيخ شعبان. يا ابو محمد. رد على الراجل. رد على الراجل. يا ابو محمد. يا ابو محمد. يا ابو محمد. يا عم الشيخ ده مش طلبي. انت عارف طلبي. بص لي بس. قوم بس. ايوه الله يشرح صدرك. الصين والسجلية خلي بالك انت بترى في الساحة الليالي يا شيخ والله الله يشرح صدرك نعم بدي قوي بدي قوي والله والله بحبك سيب الكاميرا سيب زاهد الدنيا صدرك Oh! Thank you. الله لا تضر بخاطرك يا شيخ، جميلة والله، لا تضر بخاطرك. يكبر بخطرك عم الشيخ شعبان، امين يا رب. حالك يا رب. رمضان لا أمسية جميلة، أمسية جميلة فوق الخيال. يا شيخ شعبان اظن انت فاهم طلب انا عايز ايه. يلا اشكر. نعم مش عايزين نتكلم كتير. معلش صديق الرحله بتاعك. نعم الله يصلح حالك يا شيخ. ألف ثانية يا سيدي، سيدنا ألف ثانية. الله أكبر بغض، الله أكبر بغض. Yeah.